ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس واحد. الآن سيذكر موضوع تكرار المحظور، تكرار المحظور لو كرر محظورا، وكذلك سيذكر لك بعض المسائل الأخرى المتعلقة بهذا الباب، لأنه هو ذكر في مطلع الباب قال أقسامها: قدر ما يجب والمستحق لأخذها. إذن سيتكلم على سائر هذه المسائل. قال: ومن كرر محظورا من جنس واحد، من جنس واحد، هذا تكتب عنده رقم واحد، يكرر المحظور الذي من جنس واحد. ما مثاله؟ قال: بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده. ثم أعاده، هذا راجع على الجميع، يعني أعاده نفسه، حلق ثم حلق، قلم ثم قلم، لبس ثم لبس، تطيب ثم تطيب، وطئ ثم وطئ. وتكرار الوطء يعني حتى لو أنه تكرر منه الوطء مثلا لأكثر من زوجة فكذلك الحكم واحد. قال: ولم يفدي لما سبق، ولم يفدي لما سبق، فدا مرة، فدا مرة، سواء فعله متتابعا أو متفرقا. إذن إذا لم يفدي، هذه ألف كما عندك في اليمين، هذه الحالة الأولى إذا كرر محظورا، ما الحكم؟ إذا لم يفدي لما سبق فإنه يفدي مرة، يفدي مرة. قال: سواء فعله متتابعا أو متفرقا، يعني في نفس الوقت قص قص قص هكذا، ولا اليوم قص شيء وغدا شيء وبعد غد شيء هكذا. فتتداخل الكفارات، تتداخل الكفارات، حيث اتحد موجبها ولم يكفر، حيث اتحد الموجب ولم يكفر. تقدم معكم شيء يشبه هذا؟ وين؟ في الصيام، في الصيام. إذا كرر الوطء في يوم ولم يكفر، قالوا هناك فدية واحدة أو كفارة واحدة، كذلك هنا. طيب، قال: لأن الله تعالى أوجب في حلق الرأس فدية واحدة كما تقدم في الآية، أو به أذى من رأسه ففدية من صيام. قال: ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعات. لم يفرق الرب سبحانه وبحمده في الآية بين ما وقع في دفعة واحدة أو في دفعات. فقالوا: هذا الإطلاق، هذا الإطلاق استدل به على ماذا؟ على أنه يتناول سائر الأحوال. وسائر الأحوال ما هي؟ إما أن يقع في دفعة أو في دفعات. قال: وإن كفر عن السابق، هذه باء كما عندك في اليمين، وإن كفر عن السابق ثم أعاده لزمته الفدية ثانيا. كفر عن السابق كيف؟ يعني مثلا غطى رأسه يوم الثامن فقالوا: ترى عليك فدية. قال: جيد. وذاب وأخرج فدية. ثم لما صار يوم التاسع كذلك احتاج أن يغطي رأسه، أو غطاه هكذا من دون حاجة، طيب، لكن ذاكرا، فما الحكم؟ قال: لزمته الفدية ثانيا. الفرق بين الصورتين واضح، صح؟ يعني الصورة الأولى لما فعل المحظور مرة أخرى، لما فعل المحظور مرة أخرى هو لم يكفر عن المرة الأولى بعد فتداخلتها. وأما الصورة الثانية فقد كفر عن المرة الأولى، يعني لا يجب عليه أصلا شيء في هذا الوقت، فوجب عليه بارتكاب المحظور شيء جديد. قال رحمه الله تعالى: بخلاف صيد ففي بعدده ولو في دفعة أو ولو في دفعة. بخلاف صيد، كلمة بخلاف هذه ذكرت لك سابقا أنها كثيرا يستعملها الفقهاء لذكر الفرق بين مسألتين، ذكر الفرق بين مسألتين. فالفروق بين المسائل أحيانا يقول لك: والفرق بين كذا وكذا هو كذا، وأحيانا لا يستعملون كلمات. ما هذه الكلمات؟ هذه أوضح كلمة، كلمة بخلاف. قال: بخلاف صيد ففيه بعدده، هذا استثناء الحقيقة، هذا استثناء من المحظورات. قال: ففي بعدد ولو في دفعة، ولو في دفعة، تعرفون يعني ممكن يصيد أكثر من طير في دفعة واحدة، بعض طلقات الرصاص التي يصيدون بها تكون إذا أطلقت تتفجر بحيث أنها تصيب بالطلقة الواحدة مجموعة من الطيور. فلو أطلق طلقة واحدة في الشوزن مثلا، ولا هذه الكبيرة، أطلق طلقة واحدة فتفجرت، أصابت مثلا سبع حمام، صاد سبع حمام بطلقة واحدة، فما الحكم؟ قال ففيه بعدده ولو في دفعة سبع حمام سيأتيك الحمام الواحدة فيها شاة فسبع شية. قال لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم، محل الشاهد قوله مثل ما قتل، ومثل المتعدد لا يكون شيئا واحدا، فمثل الحمامة الأولى شاة، ومثل الثانية شاة أخرى، ومثل الثالثة شاة أخرى، وهكذا. فهذا استثناء، هذا استثناء. طيب يعني استثناء من التداخل، فلا يحصل تداخل فيه. قال ومن فعل محظورا من أجناس، هذه رقم اثنين، من جنس واحد انتهينا منه، من اثنين من أجناس. قال بأن حلقة وقلم أظفاره ولبس المخيط، هذه أمثلة، حلقة وقلم أظفاره، فالحلق جنس، تقليم الأظفار جنس، لبس المخيط جنس، فدا لكل مرة. طيب بس أريد نبهك لشيء، أريد نبهك لشيء، لبس المخيط، لبس المخيط وتغطية الرأس ولبس الخفين، هذه الثلاثة فديتهن واحدة. إيش؟ لبس المخيط، تغطية الرأس، ولبس إيش؟ الخفين. ذكر الشيخ منصور بهوتي في شرح المنتهى عن الزركشي وغيره أن هذه الثلاث فديتها واحدة. حكم تصميت الجوال في المحاضرة، واجب أو مستحب؟ ها؟ واجب أو مستحب بتأكد يعني. طيب أو ممكن نفصل، نقول مثلا واجب إذا كان نغمة موسيقية، طيب لحرمة الموسيقى، وإذا كان هذا يعني يكون أخف. طيب قال فدا لكل مرة، فدا لكل مرة أي لكل جنس فديته الواجبة فيه، فديته الواجبة فيه، واضح هذا؟ فإذا قص أظفار وقص من الشعر وغطى رأسه نقول هذا فدية وهذا فدية وهذا فدية. طيب وأما إذا لبس مخيطا وغطى الرأس ولبس الخفين فهذه قلنا لك المذهب أنها تتداخل تكون فدية واحدة. قال أي لكل جنس فديته الواجبة فيه سواء رفض إحرامه أو لا. الآن من هنا افتح قوس، من قوله سواء افتح قوس وانتبه معي جيدا. شوفوا يا شباب الله يفتح عليكم، بعض الناس أحيانا إذا حصل معه أكثر من محظور، طيب غطى رأسه قالوا فدية، طيب ولبس مخيط قالوا فدية، طيب قص شعر، قص أظفار الجلد كذا فدية فدية، قال خلاص أنا يبدو أني ما أصلح للحج أصلا، ما أريد حج هذا العام، ما الذي أصلا أتى بالفكرة هذه، أنا أرجع البلد ولا أريد الحج، فهل يستطيع ذلك؟ الجواب لا يستطيع ذلك. قال الشيخ سواء رفض إحرامه أو لا، يعني يقول حتى لو رفض إحرامه، حتى لو قال خلاص أنا ما دام محظورات ستكون علي فدا كثيرة، خلاص أنا ما أريد إحرام، إيش الحكم؟ نقول الحكم واحد، فيجب عليه الفدا بعددها، ورفضه الإحرام لا فائدة منه، لأن الإحرام لا يحل الإنسان منه إلا بسبب شرعي. ما الأسباب؟ قال إذ التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء، كمال إفعاله هذا رقم واحد، أو التحلل عند الحصر هذا رقم اثنين، أو بالعذر إذا شرطه في ابتدائه هذا رقم ثلاثة، يعني التحلل عند وجود العذر إذا شرطه في ابتدائه. قال وما عدا هذه لا يتحلل به، يعني حتى لو واحد يا شباب أحرم ثم مرض واشتد به المرض وطال به المرض مدة شهر ونصف ثم خرج من المشفى، نقول شهر ونصف وأنت لا تزال على إحرامك، إذا خرجت من المشفى فإنك تكمل ما تتحلل به، وهو فعل شيء من الأفعال التي يتحلل بها، إلا إذا كان اشترط، هذا واضح. طيب قال وما عدا هذه لا يتحلل به، يعني هذه الأشياء الثلاثة هي التي يتحلل بها، ما سواها لا يتحلل. باقي واحد رابع تقدم معنا في أول المناسك، تعرفه؟ ها؟ إيش؟ في شيء رابع يحل به المحرم، ها؟ فات الحج يحل بعمرة؟ لا لا لا، يحل من دون فعل. هذه الصورة الآن يحل من دون فعل، باقي صورة رابعة يحل من دون فعل. صعبة، صعب استذكارها شوي، يعني في أول المناسك هي. ألم يمر بنا أن الزوج له أن يحلل امرأته والسيد يحلل عبده؟ هذه الصورة له يعني تكون صورة رابعة، تكون صورة رابعة، يعني يتحلل من الحج من دون فعل أفعاله، من دون فعل أي شيء من المناسك. طيب، قال ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد إحرامه برفضه، بل هو باق يلزمه يلزمه أحكامه أو تلزمه أحكامه. قال وليس عليه لرفض الإحرام شيء لأنه مجرد نية، يعني يقول نيتك التحلل هذه لغو، ومدام أنها لغو فلا ينبني عليها حكم، وحينئذ فليس عليك شيء. قال لأنه مجرد نية. وهذا ذكره الشيخ قوله ليس عليه لرفض الإحرام شيء، ذكره والله أعلم إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون عليه شيء، عليه فدية لذلك. طيب، قال ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه. الآن الشيخ سيدخل لمسألة مهمة، وهي مسألة أثر الجهل والنسيان والإكراه في فعل المحظورات. يعني ماذا لو فعل محظورا من المحظورات متقدما ناسيا أو جاهلا أو مكرها؟ يقول ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه فدية لبس وطيب وتغطية رأس. هذا تكتب عنده رقم واحد، تكتب عنده رقم واحد. عندنا يا شباب انتبهوا معي، فتح الله عليكم، عندنا المحظورات بالنسبة لتأثير النسيان والجهل والإكراه فيها، تأثير الأعذار فيها على قسمين اثنين، قسم يؤثر فيه وقسم لا يؤثر. قسم يؤثر فيه النسيان والجهل والإكراه، وقسم لا يؤثر. بمعنى أنه قسم نقول لو فعلته ناسيا فلا فدية عليك، فهذا أثر فيه النسيان، وقسم نقول حتى لو فعلته ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليك. طيب، يقول ويسقط بنسيان أو جهل أو إكراه أو إكراه فدية لبس، فدية لبس يعني لبس مخيط وطيب وتغطية رأس، لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طبعا هذا الحديث يتداوله الفقهاء كثيرا في كتبهم بهذا اللفظ، وإذا رجعت إلى كتب التخريج تجد عند المحدثين كلاما طويلا خلاصته أنه بهذا اللفظ تماما غير موجود، بهذا اللفظ تماما غير موجود، ولكن يوجد ألفاظ مشابهة. قال ومتى زال عذره أزاله في الحال، متى زال عذره أزاله في الحال. واضح هذا؟ يعني واحد أصابه البرد في الحج فغطى رأسه وغافل، فقال له واحد انتبه ترى أنت محرم لابد تكشف رأسك، فكشف رأسه. طيب، فهل عليه شيء؟ يقول متى زال عذره أزاله في الحال، ولا شيء عليه، لا شيء عليه. وليجل هذا جاء في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق، أثر خلوق أثر طيب، جبة لباس، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل في عمرته، فقال اخلع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق وافعل في عمرتك ما أنت فاعله في حجك. فأمره بهذه الأشياء ولم يأمره بماذا؟ بفدية، لم يأمره بفدية، والحديث في الصحيح. طيب، قال دون فدية وطء وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقا. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، وهو القسم الذي لا يؤثر فيه النسيان. قال دون فدية وطء اكتب ومباشرة، قال وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقا. قال لأن ذلك إتلاف، لأن ذلك إتلاف، يعني في الجملة هذه الأشياء فيها إتلاف، قص الشعر، تقليم كذا، الصيد فيها إتلاف، والوطء فيه معنى الإتلاف، فيه معنى الإتلاف. قال فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول إن هذه الأشياء فيها إتلاف، والإتلاف لا يؤثر فيه العمد ولا غيره، لا يؤثر فيه شيئا. إيش يعني هذا الكلام؟ مثلا لو واحد جاء قال مثلا يا محمد أنا أريدك أن تعيرني جوالك، طيب، فذهب وأخذ الجوال يكلم فيه، فذهب إلى دورة المياه جلكم الله فسقط منه الجوال في الكرسي وذهب، فقال هذا كان ما شعرت بهذا، أنا أول مرة يصير معي الجوال، فوضعته في الجيب على الطرف وسقط، ما انتبهت أنا لهذا، فليس علي شيء لك يا محمد، فهل ذلك كذلك؟ لا، لو ذهب القاضي يقول القاضي ادفع له ثمن هذا الجوال 5000، 5000 يلا ادفع لمحمد 5000، يستوي عمده وسهوه، فهمت؟ هذا قوله إيش؟ فاستوى عمده وسهوه كمال الآدمي، فيقول هذه الأشياء ما دام فيها إتلاف فالإتلاف في الشرع لا يفرق فيه بين العمد والسهو والجهل، هذا معنى كلامي. وهذا أنت لو تأملت لوجدته واضحا في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الآية والحديث الذين تقدم سابقا، قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فحلق ففدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عبد بن عجرة لعلك آذاك هوام رأسك، قال نعم يا رسول الله، قال احلق رأسك أيوة وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك مشا. رأيت الفرق؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية الرجل الذي جاء قبل قليل هذا اللي لابس الجب وعليه أثر خلوق فقط أمره أن يتجنب هذه المحظورات ويجانبها وخلاص يمشي، وأما كعب بن عجرة فأمره بحلق الرأس يعني ارتكاب المحظور ولكن إيش مع الفدية. قال وإن استدام لبس مخيط أحرم فيه ولو لحظة فوق المعتاد من خلعه فدا. يقول لك تقدم معك سابقا في باب الإحرام أنه يستحب له أن يتجرد من المخيط قبل أن يحرم، صح؟ قلنا لماذا يستحب هناك؟ لأنه لم يشرع في الإحرام بعد. طيب فإذا نوى الإحرام فنقول يلزمه مباشرة أن يخلع. بعض الفقهاء يقولون يلزمه أن يشقه، كما يقول بعض يقول بهذا بعض الفقهاء، يقولون إنه لا بد أن يشقه، يعني يبادر إلى شقه. قال الشيخ ولا يشقه، لكن لا بد من نفس اللحظة أن يخلعه، فإن استدام ولو لحظة زيادة فنقول إيش؟ فنقول يلزمه إيش؟ يلزمه أن يفدي. طيب مسألة جديدة، إذا تقرر لك ما سبق وهو أنه فيه الفدية وتتداخل أحيانا وأحيانا تسقط وأحيانا لا تسقط، طيب خلاص الآن عندنا شخص لزمته فدية، لزمه دم، لزمه إطعام مساكين كذا أي شيء، فمن يطعمه؟ هذا الذي أشار إليه في أول الباب، في أول الباب قال والمستحق لأخذها. طيب قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام كجزاء صيد ودم متعة وقران ومنذور، يعني منذور قال لله علي أن أذبح شيء في يعني في مكة أو في الحج أو العمرة، قال وما وجب لترك واجب أو فعل محظور في الحرم فإنه يلزمه ذبحه في الحرم، فإنه يلزمه ذبحه في الحرم. يقول لك كل هذه الأشياء التي ذكرت لك، هذه إطعام يتعلق بالنسك مباشرة، هذا إيش؟ هذا يكون إيش في الحرم، يلزمه ذبحه في الحرم. قال أحمد مكة ومنى واحد يعني في الإجزاء، واحد يعني في الإجزاء، يعني لو أن يذبحه بمكة ولو أن يذبحه بمنى. ثم قال والأفضل نحر ما، طيب قبل هذا الآن واضح عندك؟ واضح أنه الهدي إطعام كذا كل هذا يكون لمساكين الحرم، هذا بعضه جاءت فيه نصوص واضحة مثل هديا بالغ الكعبة، ومثل في هديا بالغ الكعبة هذا في جزاء الصيد، هذا في جزاء الصيد، ومثل بالنسبة للهدي هدي المتعة والقران ثم محلها إلى البيت العتيق، فبعضها جاء فيها أشياء واضحة وأشياء أخرى ما جاءت يعني بنص واضح من الكتاب أو السنة، لكن يكون فيها شيء من الآثار عن الصحابة ونحو هذا، ويكون القياس يقتضيها من كونها متعلقة إيش؟ متعلقة بالنسك سواء كان حجا أو عمرة. طيب قال رحمه الله تعالى: والأفضل نحر ما بحج بمنى. هذا أفضلية متعلقة بماذا؟ بالحج، متعلقة بالحج. هذا الأفضل، أقول لك مكة ومنى واحد، هذا في الإجزاء. طيب بالنسبة للفضيلة، قال والأفضل نحر ما بحج، ما بحج، كل الأشياء المتعلقة بالحج الأفضل أن تنحر إيش؟ بمنى. قال وما بعمرة بالمروة، يعني لو في شيء وجب متعلق بالعمرة أو حتى مستحب متعلق بالعمرة، فنقول الأفضل أن ينحره إيش؟ ينحره بالمروة. وهذا الثاني الذي ذكروه، وهو أنه الشيء المتعلق بالعمرة بالمروة، لماذا نصوا عليه؟ يعني إما أن يكون مراعاة للخلاف، لأن الإمام مالك يوجب ذلك، وإما مراعاة لبعض الآثار التي جاءت في ذلك. جاء في الموطأ بلاغا أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه نحر بالمروة. قال ويلزم تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم. يقول يلزم تفرقة لحمه، هذا الذي ذبحه لمساكين الحرم لا يذبحه ويجعله عنده فقط في الداخل ويقول خلاص أنا ذبحته في الحرم، لا، إما أن يفرق لحمه على مساكين الحرم أو إطلاقه. إطلاقه كيف إطلاقه؟ يعني يذبح والمساكين يكونوا ينتابون هذه الأماكن، ويقول من شاء أن يأخذ فليأخذ، يطلقه لهم، لا يجعله عنده فقط خاصا به. قال لمساكين الحرم، لأن القصد التوسعة عليهم، لأن القصد التوسعة عليهم. قال ابن عباس الهدي والإطعام بمكة، الهدي والإطعام بمكة، جاء هذا عن ابن عباس. والحقيقة هذه المسألة يتعلق بها مسألة يعني بحثت في السنوات الأخيرة، وهي أنه الآن والله الحمد مع كثرة أعداد الحجاج صار في كميات كبيرة جدا من الهدي والأضاحي كلها تجتمع بمكة. فهذه الجهات والمؤسسات الرسمية المسؤولة عن هذا أحيانا يعني تضيق بهذا اللحم الكثير عندها، فتبحث عن مسألة هل لهم أن يخرجوه إلى الخارج، يعني إلى مساكين خارج مكة، في الرياض، في المدينة، في أماكن أخرى، في اليمن، في نيجيريا، في المغرب، في كذا، هل لهم أن ينقلوه أو لا؟ هذا متفرع على هذه المسألة. إذا قلنا يجب كما يقول الحنابلة فنقول لا، ليس لكم أن تنقلوا. وإذا قلنا إنه يجوز لغير مساكين الحرم كما يقول بهذا مثل الحنفية والمالكية، فنقول لكم أن تنقلوا. فهمت؟ وأرجو أن تنتبه، يعني نحن عندنا الكلام على التدريس والشرح في يعني التدريس هذا مقام، والفتوى تلك مقام آخر. فأحيانا المفتي يكون حنبليا لكن يفتي بقول الحنفية والمالكية لاعتبارات أخرى. قال وهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة. من هم مساكين الحرم؟ هل يلزم أن يكونوا ساكنين بمكة يعني خلاص مستقر بمكة من أهل مكة؟ قال لا، هو المقيم به والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة، هذا هو الضابط. ما دام أنه له أن يأخذ الزكاة لحاجة، يعني انطبق عليه معيار الفقر أو المسكنة، فنقول له أن يأخذ. طيب ماذا لو قال أنا ما أجيد الذبح أصلا، فهل لي أن أعطيهم إياه حيا؟ يقول وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزاء، وإلا رده وذبحه. وإلا ما معنى وإلا هنا؟ ها؟ ما معنى وإلا؟ وإن لم يذبحوه، يعني وإن لم يذبحوه. ألا إذا لا بد من الذبح، لا بد من التقرب لله سبحانه وتعالى بالذبح. فإذا كان يحسن الذبح يذبح، إذا كان ما يحسن يعطيهم إياه ويجعلهم يذبحونه، ربما أخذوه وذهبوا يبيعونه فلا يحصل به الواجب. قال وفدية الأذى أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم ودم الإحصار حيث وجد سببه. يعني الذي تقدم لك، الذي تقدم لك يكون في إيش؟ في الحرم، وهو القسم الأول. القسم الأول. القسم الثاني هو ما يفعل في أي مكان خارج الحرم. قال ما هي؟ قال فدية الأذى واللبس ونحوهما وكل محظور فعله خارج الحرم. اكتب بعدها، بعد قوله كل محظور فعله خارج الحرم، اكتب او واجب تركه خارج الحرم، او واجب تركه خارج الحرم. قال ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم. انتبهوا يا شباب، من فعل محظورا فإنه يذبح أين؟ أي إذا كان قد فعله خارج الحرم، هذه الصورة التي معنا، فيذبح خارج الحرم. وإذا كان فعل المحظور في الحرم، أتقدم في الصفحة التي قبلها في اليمين، فإنه يذبح في الحرم. قال ودم الإحصار حيث وجد سببه من حل أو حرم، لأنه صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه بالحديبية وكان محصرا عليه الصلاة والسلام. قال وهي من الحل، إذن يذبح حيث وجد سببه. قال ويجزئ بالحرم أيضا، يجزئ بالحرم أيضا. هذا خلاف لبعض الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون لا بد ما يجزئ إلا بمكة، وبعضهم يقول لا بد يذبح ويرسل لمكة. طيب، لكن في المذهب لا، حيث حصر أو كان على إحدى هذه الصور المذكورة فنقول في مكانه. واضح يا شباب؟ يعني ارتكب محظورا في منتصف الطريق بين مكة والمدينة، فهل له أن يخرج الفدية في المكان؟ جواب نعم، له أن يخرج الفدية في المكان. لماذا؟ لأنه فعل المحظور خارج الحرم. ارتكب المحظور وهو بمكة، نقول يجب عليه أن يخرجه بمكة. طيب، قال رحمه الله تعالى ويجزئ الصوم والحلق بكل مكان. يجزئ الصوم والحلق بكل مكان. فالصوم والحلق هذا قسم، ليس ما فيه ذبح. قسم الصوم والحلق ما الحكم فيه؟ قال يجزئ بكل مكان، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، كما يقول صاحب الشرح الكبير بن أبي عمر. قال لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة لتخصيصه، لا يتعدى نفعه لأحد، ليس مثل الإطعام والهدي يتعدى نفعه للفقراء والمساكين، فما في فائدة من التخصيص. قال والدم المطلق هذا مسألة جديدة، وهي ما معنى الشاه، يعني ما الضابط فيها. قال والدم المطلق كأضحية شاة جذع ضأن أو ثني معز. جذع ضأن كم عمره؟ يعني 6 أشهر. ثني معز سنة. ما معنى قولك كأضحية؟ إيش يعني؟ يعني لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ هنالك، لا يجزئ فيها إلا ما يجزئ هنالك، من جهة السن ومن جهة الوصف. من جهة السن مثل ما ذكر لك مثلا، ومن جهة الوصف لا تكون عرجة ولا هتمة إلى آخر ذلك ما ذكر لك. قال أو سبع بدنة شاة أو سبع بدنة. سبع بدنة إذا أطلق البدنة الأصل أن يراد بها يعني من الإبل، وكم عمرها تكون؟ 5 سنين. أو بقرة. البقرة كم العمر المجزئ هناك؟ 2 سنين. قال فإن ذبحها فأفضل. فإن ذبحها ما هي؟ إن ذبحها يعني البدنة أو البقرة. فأفضل من ماذا؟ يعني أفضل من الشاة، يعني أفضل من الشاه. أفضل من الشاه، فهمت هذا؟ يعني مثلا ترك واجبا عليه ماذا؟ دم. ما هو الدم؟ شاه. فإن ذبح شاه فنقول إنه أفضل، هذا هو الأفضل. طيب لو قال أنا سأشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة، أيهما أفضل، هو ولا ذبح الشاة؟ الأفضل ذبح الشاة. لو قال أنا أريد أذبح بعيرا أو بقرة، أيهما أفضل، هو ولا ذبح الشاة؟ الأفضل البعيرة والبقرة. الخلاصة الدرجة الأولى رقم 1 بقرة أو بعير، هذا رقم 1 كاملا. رقم 2 شاة. رقم 3 سبع بدنة أو بقرة. إذا ما معنى قوله فإن ذبحها فأفضل؟ يعني إن ذبحها يعني البدنة أو البقرة عن الشاه التي عليه فأفضل، يعني إن ذبحها فإنها تكون أفضل من تلك لأنها أوفر لحما وأنفع للفقراء. قال وتجب كلها. ما معنى وتجب كلها؟ يعني وتجب البدنة أو البقرة التي ذبحها عوضا عن الشاة كلها. ما معنى وتجب كلها؟ يعني وتجب البدنة أو البقرة التي ذبحها وتجب البدنة أو البقرة التي ذبحها عوضا عن الشاة كلها. كلها يعني كل البدنة أو البقرة. واضح محمد؟ يعني يقول لك هو إذا اشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة خلاص هذا النية السبع هذا. لكن لو قال أنا أريد أصعد من الشاة إلى البقرة أذبح بقرة أو أذبح بدنة، نقول ما دام ستصعد وتذبح عوضا عن الذبح ذاك فتجب كاملة وليس لك أن تأخذ شيئا منها لأنها عوض، لأنها عوض عن تلك، لأنها عوض عن تلك وهي الشاة. فهو إذا اختار الأعلى، إذا اختار الأعلى فإنه يجب عليه كاملا، كما لو اختار الأعلى مثلا من خصال الكفارة في أي كفارة من الكفارات فتجب عليه كاملا. قال وتجزئ عنها أي عن البدنة بقرة، تجزئ عن البدنة بقرة ولو في جزاء صيد كعكسه. تجزئ البدنة تجزئ عنها عن البدنة البقرة، وهذا في كل المواضع. يعني مثلا وطئ في الحج قبل التحلل الأول، ما الواجب عليه؟ بدنة. ما البدنة؟ هي البعير. ويجزئ عنه بقرة، ويجزئ عنه بقرة. وقول الشيخ ولو في جزاء صيد هذا إشارة للخلاف، إشارة للخلاف، لأن بعض الفقهاء يقولون جزاء الصيد هو مثل للمصيد، هو مثل للمصيد، فمثل النعامة مثلها التي تشبهها مثله مثلها البعير وليس مثله البقرة، فهمت؟ لكن مشهور المذهب لا أنه يجزئ. قال وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا، وعن سبع شياه، سبع شياه يجزئ عنها بدنة أو يجزئ عنها بقرة. وقال مطلقا، مطلقا يعني لا يلزم أن يكون قد عدم الشاه مثلا حتى نقول ينتقل إلى ذاك، لا. أما قوله وعن سبع شياه بدنة أو بقرة يعني أنه يجزئ عن السبع واحد من هذه من الإبل أو البقر، فهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة. وهذا الحديث ذكر في الإبل والبقر أيضا وهو في مسلم. قال وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقا، مطلقا. وكما أشرت لك قبل قليل أنه في أشار المصنف أنه في جزاء الصيد بعض الفقهاء يقولون أنه لا تجزي البقرة عن البدنة حتى في التسبيع، هذا حتى في التسبيع بعضهم يقول أنه لا يجزي، وهذا ذكره أشار إليها وذكره نصا الحجاوي في الإقناع. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.